الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأبواب والأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تحريم قول المسلم، أو باب تحريم قوله لمسلم يا كافر، يعني يحرم على المسلم أن يرمي أخاه المسلم بالكفر. ونحن نقول أخاه المسلم، وأما لو قال لي كافر يا كافر فهذا لا إشكال فيه، لو قال لي كافر يا كافر فهذا لا إشكال فيه، ولكن أن يقول المسلم لأخيه المسلم يا كافر فهذا هو المحرم، وهذا هو المنهي عنه. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. قوله هنا إذا قال الرجل لأخيه، أي لأخيه المسلم، إذن فالشخص الذي ظاهره الإسلام، الشخص الذي ظاهره الإسلام، يعني لا يجوز للمسلم أن يستعجل فيلقيه بكلمة الكفر والعياذ بالله، حتى لو وقع هذا المسلم يعني في فعل شنيع، حتى لو وقع هذا المسلم في فعل شنيع، فإن يعني تعجل المسلم في إطلاق الكفر على غيره يعني أمر خطير، وخطير جدا كما سيأتي في الأحاديث. ولهذا أنا أضرب لكم يعني مثلا من كتاب الله، لو أن شخصا كان حاملا لكتاب الله، لكلام الله، لو أن هذا الكتاب هو كتاب الله تبارك وتعالى، وحكم إنسان وألقاه أرماه، هل بمجرد رميه نكفره؟ بس نشوفوا علاش أرماه. الله تبارك وتعالى قص علينا قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى يعني لما جاء من الطور ووجد بني إسرائيل تعبد العجلة، واش دار يا جماعة؟ ربي قال: وألقى الألواح، الألواح كان عنده ألواح فيها كلام الله، كان فيها التوراة كلام الله، ومع ذلك ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام مرماه من شدة الغضب، من شدة الغضب. فهو لم يرمي هذه الألواح كفرا بها أو احتقارا لها، معاذ الله أن يفعل ذلك، ولكن من شدة الغضب يعني ترك قومه على التوحيد وعبادة الله، ولما رجع وجدهم يعبدون عجلا والعياذ بالله، من شدة الغضب، من شدة الغضب ألقى ماذا؟ تلك الألواح دون أن يشعر، دون أن يشعر عليه الصلاة والسلام. إذن فالإنسان قد يفعل في الظاهر فعلا يبدو شنيعا، يبدو شنيعا، ولكن قد يكون له عذر في ذلك، قد يكون متأولا في ذلك. ولذلك يعني لا ينبغي للإنسان أن يسارع يعني في إصدار الأحكام على الناس، لا يسارع الإنسان في إصدار الأحكام على الناس، يبدأ يسير به هذا كافر وهذا فاجر وهذا فاسق إلى آخره. يعني تأملوا، وهذا ذكرناكم به يعني مرارا وتكرارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 منهم شاربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر. وكان يؤتى برجل فيأمر الناس، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده وإقامة الحد عليه. ذات مرة جيء به ليجلد، بينما هو يجلد قال يعني بعض الصحابة وفي بعض روايته ما أذكر هو خالد بن الوليد، يعني قال لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يعني هذا شخص يعني شارب خمر، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن لعنه بعينه، نهى عن لعنه بعينه، قال لا تلعنه، مع أن النصوص العامة تلعن شارب الخمر. ويجوز لك أنت أن تعمم تقول لعنة الله على من يشرب الخمر، ولكن أن تعين شخصا بعينه تقول لعنة الله على فلان، يعني هذا يعني ليس بالأمر السهل والهين، لأنه قد يقوم فيه مانع من موانع لعنه كهذا الرجل، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فهذا قام به هذا المانع الذي يمنعنا من لعنه. ولذلك يعني القاعدة الأولى في هذا الباب أن المسلم يعني لا يجوز له أن يتسرع وأن يستعجل في إطلاق مثل هذه الأحكام والأسماء على الناس، يعني يتهم الناس بالكفر بالنفاق بالزندقة بالفسق وغير ذلك، الإنسان ما يستعجلش. لماذا؟ لأن الكلمة إذا خرجت من فيك ملكتك، الكلمة إذا خرجت من فيك ملكتك، تولي هي اللي تحكم فيك لأنها خرجت خلاص، بينما الكلمة التي لم تخرج من فيك فأنت من يملكها، أنت اللي تحكم فيها، ما دام هي في نفسك لم تخرج فأنت من يحكم فيها، ولكن لو خرجت فإنها ماذا؟ فإنها تحكم فيك. ورب كلمة تخرج من فيك وهي تسخط الله تبارك وتعالى، فتهوي بها في نار جهنم 70 خريفا كما ورد في الحديث. ولهذا الإنسان كما قلنا القاعدة الأولى أن الإنسان لا يستعجل في إطلاق هذه الأحكام. القاعدة الثانية في إطلاق هذه الأحكام، يجب أن نفرق بين التعميم والتخصيص، فرق بين الأحكام العامة التي وردت في النصوص، وردت في النصوص ألا لعنة الله على الظالمين، فتلعن الظالمين بشكل عام، تلعن الكاذبين بشكل عام، تلعن مثلا المتبرجات بشكل عام، هذا لعن عام أو حكم عام. ولكن التخصيص تنزيل هذه الأحكام العامة على أشخاص، هذا يعني قد يكون المنزل مخطئا فيه، قد يكون المنزل مخطئا فيه، كما أخطأ ذلك الصحابي الذي لعن ذلك الشارب للخمر. وبالتالي يعني هذه يعني أمور مهمة يعني جدا ينبغي التنبه لها في هذا الباب. طيب، إذا نعود إلى حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، هنا الكلمة خرجت كما قل، خرجت الكلمة فتصبح أسيرا لهذه الكلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، يعني هذه الكلمة لو كانت خرج يعني ما تبقاش معلقة هكذا فقط في الهواء. أنا أشرح الحديث، يعني هذه الكلمة لا بد من رجوعها إلى أحد هذين الشخصين، أنت كي تقول شخص يا كافر فهذه الكلمة تذهب تخرج منك وتذهب إلى ذلك الرجل، فإن وجدته فعلا كافرا فهي كلمة لائقة به وتناسبه فتبقى عنده. طيب لو أنها ذهبت إلى ذلك الرجل ولم تجده كافرا، وش صار لها الكلمة هذيك؟ تعود عليك والعياذ بالله، تولي أنت اللي تستقبلها، تعود عليك والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد باء بها أحدهما، إما تكون له إن كان يستحقها يستاهلها كما نقوله، وإما أن ترجع عليك والعياذ بالله. ولهذا كما قلنا يعني إطلاق مثل هذه الأحكام ليس بالأمر السهل. نفس الشيء الكلمات الأخرى، كي تقول شخص يا فاجر إذا ما يستاهلهاش تعاود تولي الكليك، تقول يا فاسق إذا كان ما يستاهلهاش تعاود تولي الكليك، وهكذا. ولهذا يعني ينبغي التنبه لهذا الأمر. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يقول فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، متفق عليه. ثم قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر، يعني قال له يا كافر، من دعا رجلا بالكفر أي قال له يا كافر، أو قال عدو الله يعني قال له يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه، يعني هذا اللفظ حار بمعنى رجع يعني يعود عليه. إذا الإنسان كما قلنا عليه أن يحترز في إطلاق هذه الأحكام. وانت اذا لم تطلقها، انت لو كان ما تصدرش الاحكام هذه ما راك خسر والو، كما كان يعني يقول بعض الائمه لان اخطئ فابقي كافرا على الاسلام احب الي من ان اخطئ فاخرج مسلما من الاسلام. واضح؟ فرضا ان هذا الشخص فعلا كافر، هو في الباطن كافر، وانت ما خرجتوش من الكفر، انت ما راك خسر والو، ربي ما كلفكش انك تصدر الاحكام في الناس، ربي ما كلفكش بالامر هذا. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فانت اذا لم تصدر هذه الاحكام على الناس فلن تخسر شيئا، ولكن اذا خرجت منك هذه الاحكام والألفاظ فعليك أن تتحمل ماذا؟ عاقبة ذلك. ولهذا يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق عليه. قال حار أي رجع. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. الفحش يعني الكلام الفاحش الذي فيه سب، والكلام البذيء أيضا يعني قريب منه كما سيأتي في الحديث. وبذاء اللسان يعني الكلام البذيء الفاحش. باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة وحسنه، ولكن الدارقطني رحمه الله يعله بالوقف، يقول صحيح أنه من كلام ابن مسعود. على كل حال يعني إن لم يثبت هذا الحديث أو إن لم يثبت هذا الحديث مرفوعا فهناك يعني أحاديث أخرى يعني كما سيأتي بعضها تغني عنه. طيب نعود للحديث. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان. وكلمة الطعان يعني اسم مبالغة من الطعن، يعني كثير الطعن في الناس هذا هو الطعن. والطعن هو الوقوع في أعراض الناس، الوقوع في أعراض الناس، يعني بالذم والغيبة ونحو ذلك، هذا هو معنى الطعن. فالإنسان إذا أكثر من الطعن يقال له ماذا؟ طعان. يقال له ماذا؟ طعان. يعني الإنسان إذا كان كثير الغيبة، يغتاب الناس كثيرا، وكثير الذم للناس، نعم، كان هو يكريتيكي في الناس، ها؟ يعني شايف روحه هو المثال كما يقولوا، ها؟ يعني هو القدوة وهو المثال، والناس كانوا المشي مليح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من قال هلك الناس فهو أهلكه. يعني اللي نهار كامل هو يتكلم في الناس ويطعن في الناس، ها، ويقول الناس هذو ما بقاش فيهم الخير، ما بقى فيهم كذا، فاعلم بأنه يعني هو، ها، هو أولهم. هذا هو معنى الحديث: من قال هلك الناس وعمم فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. إذن فالشخص الذي هذا هو وصفه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بمؤمن، يعني ماشي هذه هي صفة المؤمن. المؤمن هو من يحفظ ماذا؟ لسانه. هذا هو حال المؤمن، هذا هو حال المؤمن. فالمؤمن يحفظ لسانه، لأن يعني مثل هذا السب، هذا الشتم، هذه الغيبة، إذا كثرت يعني من الإنسان، إذا كثرت من الإنسان ستكون وبالا عليه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال. يأتي يوم القيامة بعض الناس بحسنات كالجبال، عنده صيام، عنده قرآن، عنده قيام ليل، عنده أعمال صالحة بزاف، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، وش يصرع له؟ فيأخذ هذا من حسناته، حسنات اللي كان يعملهم، ها، يوم القيامة يولي يسير بفيهم. هذاك اللي اختبته تمثله حسنات، هذاك اللي سبيته تمثله حسناتك، هذاك اللي شتمته تمثله حسناتك، هذاك اللي ضربته تمثله حسناتك، هذاك اللي ظلمته تمثله حسناتك. ولو كانت خلاص لك الحسنات، لو كانت خلاص لك الحسنات، واش يصرى؟ ها، يولي ويعطيه لك هم، انت كنت تسير به الحسنات وما يسير به لك السيئات تاعو، ومع الاخر واش يصرى لك؟ ما كاش حسنات، ها، يكب على وجهه والعياذ بالله في نار جهنم. إذن فالأمر يا إخواني ليس يعني بالهين وبالسهل، الإنسان لازم يعني ينتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. اللعان هو الذي يكثر اللعن، لعنة الله على فلان، لعنة الله على كذا، لعنة الله على كذا، يعني ليس من وصف المؤمن أيضا الإكثار من اللعن. وتأمل في حديث أبي سعيد ضم، النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء يوم العيد قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الصدق. على قال: فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ علاش نساهم أكثر أهل النار؟ قال: يكثرنا اللعنة، يكثرنا اللعن والعياذ بالله. شوف كثرة اللعن قد تؤدي بك إلى النار والعياذ بالله. ولهذا فليس من صفة المؤمن الإكثار ماذا؟ من اللعن. قال: ولا الفاحش ولا البذيء. كما قلنا يعني الفحش والبذاء يعني كلمتان متقاربتان، ولذلك بعض الشراح حمل الفاحش هنا على الفحش بالفعل. قال: الفاحش هنا يطلق عمن صدرت منه أفعال تنبئ ماذا؟ بالفحش، يعني أفعال لا تليق. قال: ولا البذي. البذاء هنا يحمل على الفحش القولي. إذن الفاحش حملوه على الفحش الفعلي، والبذاء حملوه على الفحش ماذا؟ القولي. والحديث ينهى بمجموعه عن جميع أنواع الفحش، سواء كان الفحش بالفعل، يعني بعض الناس قد تشير بإشارة فيها فحش والعياذ بالله، قد يشير بإشارة فيها فحش، فهذا ليس من صفات المؤمن. وقد يتلفظ بألفاظ فيها فحش، بألفاظ فيها يعني فحش فيها عيب كما نقوله احنا بالعامية تاعنا، فهذه أيضا ليس من صفات المؤمن. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الأمور كلها، ولهذا ذكرها الإمام النووي في هذا الباب، باب النهي عن الفحش وبداء اللسان. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، فالحديث صحيح. أما عن معنى الحديث، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء. احنا الفحش سبق تعريفه، يعني الفحش هي الأفعال والأقوال البذيئة التي فيها يعني عيب، أفعال وأقوال بذيئة فاحشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. ما معنى شانه؟ أي أنقصه، أي أنقصه. يعني مثلا لو حصل بينك وبين أخيك المسلم مثلا نزاع خصومة، لو أنك حافظت على لسانك، حافظت على لسانك ولم تتلفظ بألفاظ بذيئة فاحشة، ولم يعني تصدر منك أفعال فاحشة، فإن الأمر يعني يكون فيه خير حتى لو حصل نزاع. ولكن إذا حصل نزاع مع كلام فاحش وبذيء، فاعلم أن الأمور يعني كما يقال ستتدهور أكثر. يعني كانت بينكم نزاع، فإذا صدر يعني هذا الفحش وهذا الكلام البذيء، فإن ذلك سيؤدي إلى يعني عواقب أشد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، يعني أنقصه، أنقصه وأقل فيه ماذا؟ قل فيه الخير والبركة. قال: وما كان الحياء في شيء إلا زانه، يعني الحياء العكس، الحياء يعني على العكس من ذلك. يعني لو حصل مثلا كما قلنا في المثال السابق، يعني حصل يعني بينك وبين أخيك يعني نزاع، ولكن يعني بقي بينكما يعني الكلام باحترام، يعني لا فحش فيه ولا يعني بذاء فيه، فإن يعني ذلك الأمر يعني يرجى منه الخير، يرجى منه ماذا؟ يرجى منه الخير. إذن هذا هو معنى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. إذن فالشاهد أن الإمام النووي رحمة الله عليه يعني ذكر يعني هذا الحديث لما فيه من ذم الفحش. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الفحش وبذيء الكلام والطعن واللعن ونحو ذلك مما لا يليق بأخلاق المؤمن. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.